إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة عظيمة من سور القرآن العظيم. قال ربنا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وصدر هذه السورة أول ما نزل من القرآن باتفاق، فأكثر المفسرين بل جملتهم هم على اتفاق على أن أول هذه السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في غار حراء، وصدر السورة أول ما نزل من القرآن العظيم، فنزل منها خمس آيات من أولها إلى قوله تعالى: ما لم يعلم. والمعنى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني اذكر اسمه. فأمر أن يبتدئ القراءة باسم الله تأديبا: اقرأ باسم ربك. ومتعلق الجار والمجرور هنا مذكور، وهو هذا الفعل: اقرأ باسم ربك، يعني ابتدئ قراءتك باسم ربك. وأما في قولك بسم الله الرحمن الرحيم فهو محذوف للتعميم، ويقدر فعلا الاسم، وأيضا يقدر على حسب الحال. يعني فإذا قلت بسم الله على القراءة بسم الله، فالتقدير يعني أقرأ بسم الله. على الطعام فالتقدير آكل بسم الله. على الشراب إذا قلت بسم الله أشرب بسم الله، فيقدر فعلا مناسبا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني الخلائق. ثم فسره: خلق الإنسان، يعني ابن آدم، من علق، جمع علقة، والعلق الدم الجامد، فخلقه مما تعلمون. اقرأ كرره تأكيدا ثم استأنف: وربك الأكرم. قال الكلبي: الحليم عن جهل العباد لا يعجل عليهم العقوبة. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، يعني الخط والكتابة، علم بالقلم الخط والكتابة. علم الإنسان ما لم يعلم، من أنواع الهدى والبيان. وقيل: علم آدم الأسماء كلها. وقيل: الإنسان هاهنا محمد صلى الله عليه وسلم وبيانه. وعلمك ما لم تكن تعلم. علم الإنسان ما لم يعلم، يعني علم محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا قول. أو علم آدم الأسماء كلها، أو علم جنس الإنسان من أنواع الهدى والبيان ما علمه. واللفظ يحتمل ذلك جميعه من غير مجافات ولا منافاة. كلا، أي حقا، إن الإنسان ليطغى، ليتجاوز حده ويستكبر على ربه. أن، يعني لأن. كلا إن الإنسان ليطغى، لأن رآه استغنى. أن رآه استغنى، أن يعني لأن رآه، يعني ليطغى إن رأى نفسه مستغنيا بماله وقوته. إن الإنسان ليطغى إن رأى نفسه مستغنيا بماله وقوته. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أن رأى نفسه غنيا. قال الكلبي: يرتفع عن منزلة إلى منزلة في اللباس والطعام وغيرهما. إن إلى ربك الرجعى، أي المرجع في الآخرة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، نزلت في أبي جهل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. ومعنى أرأيتها هنا: أرأيت الذي ينهى، تعجيب للمخاطب، وكرر هذه اللفظة للتأكيد. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى، فكررها مرة أخرى تعجيبا للمخاطب. واستدلابا لعجبه من هذا الفعل الذي يفعله هذا الناهي للعبد المصلي صلى الله عليه وسلم وهو على الهدى يأمر بالتقوى، والآخر قد كذب وتولى ولا يعلم أن الله يرى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ نزل في أبي جهل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. أرأيت إن كان على الهدى، يعني العبد المنهي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أو أمر بالتقوى يعني بالإخلاص والتوحيد. أرأيت إن كذب، يعني أبا جهل، يعني إن كذب أبو جهل وتولى عن الإيمان، وتقدير نظم الآية: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وهو على الهدى وأمر بالتقوى والناهي له مكذب متول عن الإيمان، فما أعجب هذا؟ فهذا تقدير نظم الآية. ألم يعلم، يعني أبا جهل، بأن الله يرى ذلك الذي يفعله ويقوله فيجازيه به؟ كلا، لا يعلم ذلك، لئن لم ينتهي عن إيذاء محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبه لنسفعا بالناصية. الناصية مقدم شعر الرأس، والسفع ها هنا هو أخذ الناصية مع جذبها جذبا شديدا. فيقول الله تبارك وتعالى متوعدا هذا الناهي للعبد المتقي الآمر بالتقوى الذي هو على الهدى، يقول ربنا جل وعلا: لئن لم ينتهي عن إيذائك يا محمد وتكذيبه إياك لنسفعا بالناصية، لنأخذن بناصيته بمقدم شعر رأسه، فلنجرنه إلى النار، كما قال: فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يقال: سفعت بالشيء إذا أخذته وجذبته جذبا شديدا. الناصية شعر مقدم الرأس. ثم قال على البدل: لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. فهذا بدل، ولذلك أتى على الخفض: ناصية كاذبة خاطئة، أي صاحبها كاذب خاطئ. ثم جعل ذلك للناصية ذاتها، فجعل خطأ وكذبة وطغيانة لاحقا كل شيء فيه، حتى صارت الناصية نفسها كاذبة خاطئة. ناصية كاذبة خاطئة، أي صاحبها كاذب كذاب خاطئ. قال ابن عباس: لما نهى أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة انتهره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو جهل: أتنتهرني؟ فوالله لا أملأن عليك هذا الوادي إن شئت خيلا جردا ورجالا مردا. قال الله عز وجل: فليدعو نادية. النادي المجلس الذي يجلس فيه القوم، فليدعو نادية أي قومه وعشيرته، أي فليستصرخهم وليستنصر بهم. سندعو الزبانية، جمع زبنا مأخوذ من الزبن وهو الدفع. قال ابن عباس: يريد زبانية جهنم سموا بها لأنهم يدفعون أهل النار إليها، وأصل الاشتقاق من الدفع. قال الزجاج: هم الملائكة الغلاظ الشداد. وقال ابن عباس: لو دعا نادية لأخذته زبانية الله. فليدعو نادية، سندعو الزبانية. كلا، ليس الأمر على ما عليه أبو جهل، لا تطعه في ترك الصلاة، واسجد أي صلي لله، واقترب بالسجود والصلاة من الله وإلى الله. فصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين.